بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد بدأنا في زكاة الفطر، ودليلها ما رواه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وعلمنا بذلك أن زكاة الفطر واجبة، وأن مقدارها صاعا، والصاع من الطعام هو أربعة أمداد، والمد هو ما تمتلئ به كفي رجل معتدل، أي تساوي تقريبا 2 كيلوغرام، ربما تزيد أو تنقص بحسب المادة التي يجعلها في يده. قال: على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى، معنى ذلك أنها لا تسقط عن واحد من المسلمين مهما كان وصفه، أما على الكافرين فلا تجب، لأنها إنما تكون لأهل الطهرة والكافر ليس منهم. قال بعد ذلك: وتجب زكاة الفطر بثلاثة شرائط بل بأربعة كما ستعرفه. الأول الإسلام، فلا فطرة على كافر أصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: من المسلمين، وهو إجماع قاله الماوردي، لأنها طهرة وهو ليس من أهلها. إذن أول شرط من شرائط وجوب زكاة الفطر أن يكون المؤدي مسلما. والناس في الواقع على ثلاثة أقسام: إما أن يكون مسلما، وإما أن يكون كافرا، وإما أن يكون مرتدا. أما المسلم فتجب عليه باتفاق، وأما الكافر فلا تجب عليه مطلقا، وأما المرتد فزكاة الفطر في حقه موقوفة حتى يعود إلى الإسلام، فإن عاد إلى الإسلام أخرجت من ماله، وإن لم يعد للإسلام كان ماله بأسره فيئا للمسلمين. وزكاة الفطر طهرة لصاحبها، وهي التي تجبر الخلل الواقع في الصوم، كما يجبر سجود السهو الخلل الواقع في الصلاة. قال بعد ذلك: والمراد أنه ليس مطالبا بإخراجها، يعني الكافر، ولكن هل يعاقب عليها؟ في كل عبادة من العبادات نذكر هذا الأمر في الفروع. هل الله سبحانه وتعالى سيحاسب الكافر على الكفر جملة وعلى ترك العبادات تفصيلا، كل مسألة على حدة؟ الدليل على أن الله عز وجل سيحاسبه على الكفر جملة وعلى العبادات تفصيلا قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا، لم يقولوا كنا من الكافرين، بل قالوا لم نكن من المصلين. وهكذا بدأوا يذكرون الأمور التي تتعلق بهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، واليقين هو الموت. إذن يعاقب عليها ولا تصح منه لو أداها، لأن شرطها الأول الإسلام. أما فطرة المرتد ومن عليه مؤنته فموقوفة على عوده إلى الإسلام، وكفى العبد المرتد ولو غربت الشمس من تلزم، ولو غربت الشمس، ومن تلزم الكافر نفقته مرتدا لم تلزمه فطرته حتى يعود إلى الإسلام. يعني لو كان هذا الكافر أو المرتد، أحيانا يكون الكافر وتجب عليه فطرة لمن؟ على مسلم معين. مثلا ولد غني أمه مسلمة وأمه لا تستطيع أن تدفع زكاة الفطر، وهو رجل كافر، كانوا من أصل عائلة كافرة، أمه دخلت في الإسلام، النفقة واجبة على الولد من أجل أمه، فهل يجب عليه وهو كافر أن يخرج زكاة الفطر عن أمه؟ نعم. فإذا كانت هذه طريقة، طريقة أخرى لو كان الإنسان مرتدا ووجبت زكاته، أب ارتد في أسرة، زوجته، أولاده، أمه، والده، كل هؤلاء متعلقون به بزكاة الفطر، فهل نأخذها منه وهو مرتد؟ نوقف ذلك كله حتى يعود إلى الإسلام. وتلزم الكافر الأصلي فطرة رقيقه المسلم وقريبه المسلم كالنفقة عليهما. يعني عندما يكون الحكم للمسلمين ويكون هذا الكافر ضمن المسلمين يحتكم بحكمهم، فهل يجب على الكافر هذا أن يؤدي فطرة عبده المسلم؟ طبعا لا يجوز للكافر بحال من الأحوال أن يملك الرجل المسلم، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لا يمكن أن يكون العبد المسلم تحت الرجل الكافر، كما لا يمكن أن تكون الزوجة المسلمة تحت الرجل الكافر، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن أحيانا يكون هذا الرقيق ملكا له وبعد ذلك يدخل في الإسلام، فإن الحاكم يجبره أن يتخلى عنه ببيع أو غيره إلى أحد المسلمين. فلو كان عنده في ليلة غروب الشمس من آخر أيام رمضان، كان عنده عبد مسلم، وهذا العبد المسلم يجب عليه إذن أن يؤدي زكاة الفطر عنه. وكذلك لو كان له قريب مسلم كولد مسلم مثلا، أو امرأة مسلمة أسلمت، أو والد مسلم أسلم، إلى غير ذلك مما يجب عليه النفق. والشرط الثاني بغروب كل الشمس من آخر يوم من رمضان. إذن لابد أن يدرك الإنسان الذي نزكي عنه زكاة الفطر أمرا، لابد أن يدرك أمرين اثنين. أما الأمر الأول فهو أن يدرك جزءا من رمضان وأن يدرك جزءا من شوال. متى يكون ذلك؟ لو كان قبل الغروب بلحظة وبعد الغروب بلحظة. قبل الغروب من آخر يوم من رمضان اسمه رمضان، بعد أذان المغرب ماذا؟ دخلت ليلة العيد، عند ذلك تجب زكاة الفطر. وهنا لو عاش الإنسان في رمضان ومات قبل أن يؤذن أذان المغرب في آخر يوم من رمضان، فهل تجب عليه زكاة الفطر؟ لا تجب. لو ولد في رمضان ومات في رمضان وقبل انتهاء آخر يوم، لا تجب عليه زكاة الفطر. لو ولد قبل الأذان بلحظة ومات بعد الأذان بلحظة، وجبت عليه زكاة الفطر، لأنه أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. والشرط الثاني بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، لأنها مضافة في الحديث إلى الفطر. يعني فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، متى يفطر؟ عندما يفطر الصائم، معنى ذلك بغروب آخر يوم من رمضان، وذلك عندما يفطر الصائم معنى ذلك كان صائما ودخل في ليلة العيد في آخر يوم من رمضان. في الخبر الماضي ولا بد من إدراك جزء من رمضان وجزء من ليلة شوال، ويظهر أثر ذلك فيما إذا قال لعبده أنت حر مع أول جزء من أول ليلة شوال أو مع آخر جزء من رمضان، أو كان هناك مهايئة في رقيق بين اثنين بليلة ويوم، أو نفقة قريب بين اثنين، كذلك فهي عليهما، لأن وقت الوجوب حصل في نوبتهما. هذه الأشياء مسائل إنما يروض فيها طالب العلم عقله من أجل أن يعرف كيف يفتي مع الناس. مثلا المثال الأول، كان عنده عبد، وهذا العبد قال له أنت حر. متى؟ مع أول جزء من أول ليلة من شوال. معنى ذلك أن العبد أدرك عنده جزءا من رمضان، وأدرك عنده أيضا جزءا من شوال. فإذا أدرك آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال، معنى ذلك وجبت عليه زكاة الفطر. أحيانا يشترك العبد بين اثنين، واحد هذا يعني مثلا ولدين ورثوا عبدا عن أبيهم، فقال مثلا يكون عندك نهارا وعندي ليلا، أو كل يوم عند المغرب ينتقل إلى واحد آخر، يعني من المغرب إلى المغرب ينتقل ذلك العبد كل 24 ساعة عند واحد. يا ترى متى وجبت عليه زكاة الفطر؟ وجبت عليه بغروب الشمس عند الأول وبعد الغروب عند الثاني، فهي عليهما في آن واحد. اثنين شركة فيدفعون زكاة الفطر عن ذلك العبد. نعم. أو كانت لنفقة قريب، اثنين لهم نفس الدرجة، ولدين مع أبوهم مثلا، فهل يجب عليهم زكاة الفطر؟ نعم، عن والدهم، سواء كان عند الأول أو كان عند الثاني، لأن وقت الوجوب حصل في نوبتهما، فتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد، فتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد بعده. الإنسان أدرك رمضان وكان حيا عند دخول ليلة شوال، ومات مثلا بعد الإفطار أو عند الإفطار، هل أدرك جزءا من شوال أم لا؟ في آخر يوم من رمضان أدرك. طيب مات، لكنه أدرك جزءا من رمضان وأدرك جزءا من شوال، لذلك تخرج زكاة الفطر عنه. الصورة الثانية، امرأة جاءها المخاض في آخر ليلة من رمضان، متى انفصل الولد؟ انفصل الولد بعد الغروب ليلة العيد. هذا هل تجب عليه زكاة الفطر؟ وهكذا ينجر الأمر إلى الحمل، فلا تجب عليه زكاة الفطر، لأن الإدراك إنما يكون خارج البطن لا في داخل البطن. وإن كانت من عادة أهل الشام يعني غالبا أنهم يدفعون زكاة الفطر عن المول عن الجنين في بطن أمه، لكن هل هذا واجب؟ ليس بواجب. ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد للاتباع، يعني قبل أن يخرج الإمام للصلاة تكون زكاة الفطر قد وزعت للناس، وذلك سنة، وهذا جري على الغالب من فعل الصلاة أول النهار، فإن أخرت استحب الأداء أول النهار ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر. يوم العيد إنما ينتهي أيضا بالغروب، اليوم الأول فقط. ما هو العذر؟ مثلا من عادتي أن أدفع الزكاة لرجل اسمه أحمد، فتشت عنه فلم أجده، ولكنه سيأتيني في يوم العيد ولو بعد ساعة بعد ساعتين، أخذت زكاة الفطر وعزلتها، وكانت هذه الزكاة من أجل فلان من الناس، فإذا أعطيته هذه الزكاة مباشرة سقط الأمر عني. وإن كنت معذورا سألت عنه فلم أجده وبعد ذلك أتى، هل يمكن تأخيرها من أجله وقد انفصلت هذه الزكاة فصارت عندي كالأمانة له؟ لا بأس في ذلك. أو أنا علي زكاة الفطر وحسبت زكاة الفطر فبلغت كذا وكذا، لكني الآن لا أملك مالا، لا أملك مالا حاضرا. كل واحد مثلا ماله في مكان وهو في مكان آخر، فهل يعني يكلف أن يخرج زكاة المال وأن يستدين من الآخرين أم ينتظر أن يحضر ذلك المال؟ الواحد كبير في السن عم يطلب مثلا من الصانع تبعه وكذا أن يأتيه، فرح له تليفون أن يأتيه بغلته من أجل أن يدفع زكاة المال، وكانت غلته بعيدة. في بعض الناس أعمال بعيدة عن سكن ولم يكن معه مال عند الوجوب، فهل يكلف أن يستدين أم ينتظر المال؟ لا، ينتظر ماله. أو غاب المستحق فتش عن الفقراء فلم يجدهم ولكنه أخرج زكاة الفطر، فكانت هذه أمانة من أجل المستحق. الثالث من الشروط وجود الفضل. يعني جاء الإسلام فجعل الأمر الأول ابدأ بنفسك، وبعد ذلك تبدأ بالأقرب فالأقرب. أقرب الناس بعدك مباشرة من يجب عليك وجوب تكليف لا ينقطع هذا الوجوب أبدا، الزوجة. وهل الزوجة في التكليف قبل الأب والأم؟ نعم، لأن الزوجة في التكليف، لأنك لو أسقطتها يعني لم تدفع لها نفقة الأمس أو قبل الأمس فإنها لا تسقط عنك النفقة، فينبغي عليك أن تدفع النفقة الماضية مهما بلغت. أما لو انقطع الإنسان عن نفقة أبيه وأمه فهل يدفع الشيء الذي صار عليه دينا أم لا؟ يسقط، يسقط. بينما فقط من الناس لا تسقط النفقة هي الزوجة فقط. إذن الزوجة وبعد ذلك الولد الصغير والأم وبعد ذلك الأب، وهكذا نجد أن هذا الأمر كلما كانت يتعلق بك فإنك مسؤول عنه. ننظر في ليلة العيد ماذا تحتاج أنت؟ حاجة ضرورية أنت وولدك وزوجتك وأمك ووالدك، ماذا تحتاج؟ تجمع هذا المال، وبعد أن تجمع إن زاد فضل علي متحتاج من المال من القوت. الحمد لله الآن البيوت ملأة، يعني لا يمكن تصور هذا إلا مع الفقير المدقع الذي لا يوجد في بيته شيء. نحن في بيوتنا مؤن أحيانا لسنة، ولذلك ينبغي علينا أن ندرك هذا الأمر. لا يقول ما معي مصاري، قد يكون في رز بالبيت وفي عدس بالبيت وفي فول بالبيت، في أشياء كثيرة من القوت تكون في البيت، فيجب عليه إخراج زكاة الفطر. والثالث من الشروط وجود الفضل أي الفاضل عن قوته وقوت من وقوت عن قوته وقوت من تلزمه نفقته من عياله من زوجية أو بعضية أو ملكية. ما زوجية ما قال من زوجة، لعله قد تزوج بأكثر من امرأة فقال زوجية، سواء كانت واحدة اثنتين ثلاثة أربعة، نعم، أو بعضية، بعض منه الولد يكون بعضا منه، أو ملكية العبد هو الذي يكون ملك في ذلك اليوم أي يوم العيد وليلته. ويشترط أيضا أن يكون فاضلا عن مسكن، لو كان عم يدفع أجرة مسكن في كل يوم أيضا نأخذ أجرة المسكن قبل أن يدفع زكاة الفطر. وخادم لائقين به يحتاج إليهما كما في الكفارة، من عادته إلو ثوب إلو خادم إلى غير ذلك، فهل يكلف أن يبيع شيئا من هذه الأمور من أجل أن يدفع زكاة الفطر؟ لا، بجامع التطهير. والمراد بحاجة الخادم أن يحتاجه لخدمته أو خدمة ممونه. العرب سابقا في العصور الأولى دائما كان كل بيت فيه خادم، يعني عبد خادم يخدم في البيت، لا يشترط أن يكون ذلك المخدوم غنيا، لكن هذه عادة جارية كانت عند العرب سابقا، وكانت الحروب هي التي تأتي بالعبيد، والإمام يوزع هؤلاء الأسرى الذين سيصبحون عبيدا بعد ذلك خدمة إلى المسلم. والمراد بحاجة الخادم أن يحتاجه لخدمته أو خدمة ممونه. ما معنى خدمة ممونه؟ هو إنما تتعلق النفقة على والده، فكان هذا العبد لأبيه، أو كان هذا العبد لأمه، أو كان هذا العبد لزوجته، أو كان هذا العبد لولده الصغير إلى غير ذلك. أما حاجته لعمله في أرضه أو ماشيته فلا أثر لها. يقول واحد أنا لا أدفع زكاة فطري لأنني أحتاج هؤلاء العبيد، هذه المسألة لا تنتهي. إذا عنده ورشة بكبرها بظل على طول بده عبيد، وإذا عنده معمل بكبره بصير عنده عبيد، عنده أراضي أيضا يتوسع بها، هذا لا أثر له، بل ينبغي عليه أن يدفع زكاة الفطر في هذه الحالة. وخرج باللائق به ما لو كانا نفيسين يمكن إبدالهما بلائق به. العبد هذا قيمته 10 عبيد، والواحد من العبيد لائق به، فهل يكلف أن يستبدله بعبد لائق به له وعليه ذلك؟ ويخرج التفاوت لزمه ذلك كما ذكره الرافعي في الحج. نعم، يعني في باب الحج أيضا من باب الاستطاعة، لو باع ذلك العبد واستبدله بلائق كان عنده نفقة الحج، فهل تجب عليه الحج أم لا؟ يجب عليه الحج. نعم، لو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان فإنه يباع فيها مسكنه وخادمه، لأنها حينئذ التحقت بالديون. في ليلة العيد كان قادرا على الدفع، وبعد ذلك أفلس، فبقيت هذه في ذمته، فهل يباع فيه كما يباع في المفلس ما التزم بذمته؟ نعم، لأنه عندما كان واجبا عليه، كانت زكاة الفطر واجبة عليه لم يؤدها، فصارت في ذمته دينا، ودين الله أحق بالوفاء. ويشترط أيضا كونه فاضلا عن دست ثوب يليق به وبممونه، كما قلنا يعني من عادته أنه يستبدل بعض الثياب، فلا يكلف أن يبيع ما يليق به، كما أنه يبقى له في الديون. ولا يشترط كونه فاضلا عن دينه ولو لآدمي كما رجحه في المجمع. يعني قد يكون على الإنسان واحد شاري بيته عليه 100,000 ليرة دين، فيأتي زكاة الفطر يقول والله أنا علي دين 100,000 ليرة لسه من حق البيت، هل أخرج زكاة الفطر أم لا أخرج منه؟ وجب عليك زكاة الفطر وإن كان عليه دين لآدم. والشرط الرابع الذي تركه المصنف الحرية، فلا فطرة على رقيق، لا عن نفسه ولا عن غيره. العبد في الأصل لا يملك، فكيف يخرج الزكاة عن نفسه؟ ولا يخرج الزكاة أيضا لا عن زوجة ولا عن ولد إن زوج ذلك العبد. أما غير المكاتب كتابة صحيحة فلعدم ملكه. أيضا العبد ينتقل من قن وهو العبد الخالص إلى المدبر الذي قال له سيده أنت حر دبر حياتي، يعني بعد وفاتي في يوم الوفاة يصبح حرا. وإما أن يكون مثلا تكون المرأة أم ولد وهي التي وطئها السيد وحملت منه، فإنها بموته أيضا تصبح حرة. وكذلك عندنا المكاتب وهو الذي قال له سيده مثلا أو قال لسيده كاتبني يعني أدفع لك قسطين فأكثر، أذهب فأعمل بشكل حر وبعد ذلك أجمع المال وأدفع هذا المال لك على فترة معينة، وهذا مندوب إليه كما قلنا لقول الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وأما غير المكاتب كتابة صحيحة فلعدم ملكه. المكاتب طيب المكاتب الآن يملك صار معه أقوى القسط، بنقول له لو دفع منه زكاة الفطر أحيانا من الممكن أن تنقص قيمة المكاتب ويعود عبدا. جاء الإسلام متشوفا إلى الحرية محبا للحرية قال لا تدفع الآن زكاة الفطر، ملكك ضعيف، اهتم بالأمر الأول وهو أن تدفع مال الكتابة لمن؟ لسيدك من أجل أن تصبح حرا. وأما المكاتب المذكور فلضعف ملكه، إذ لا يجب عليه زكاة ماله ولا نفقة قريبه ولا فطرة على سيده عنه. ليش؟ كمان السيد يقول هذا العبد خرج عني وصار مستقلا، فأنا لا أدفع زكاة الفطر عنه، بخلاف المكاتب كتابة فاسدة. يعني هنالك كتابة فاسدة، كأن يكون العوض فاسدا، قال له هلأ بدك تعطيني، طيب هلأ ما بيملك، من أين يأتي بالمال؟ هذه كتابة فاسدة. أو قال له والله بدي كاتبك على كذا وكذا زجاجة خمر أو على خنزير أو على كلب، هذه نجاسات، والنجاسات لا تقبل أن تكون عوضا عن الكتاب. فإن فطرته على سيده، وإن لم تجب عليه نفقته، ومن بعضه حر يلزمه من الفطرة بقدر ما فيه من الحرية. قال واحد اثنين كانوا، واحد قال جميع عبيدي أحرار، والثاني له نصف عبد لا يملك غيره، اللي قال جميع عبيدي أحرار له من جملة العبيد نصف عبد ولا يستطيع أن يحرر النصف الثاني، بقي هذا العبد نصفه حر ونصفه عبد، ماذا يفعل مع سيده؟ كان يقول يوم لك ويوم لي، جمعة لك وجمعة لي، شهر لك وشهر لي، سنة بسنة، على كل حال. طيب لما عندما تحدث زكاة الفطر كم يدفع ذلك عن نفسه؟ نصف إنسان بقدر له، ثلثه حر بيدفع عن ثلثه، نصفه حر بيدفع عن ثلثه، أما الباقي من يدفعها؟ المالك. وباقيها على مالك الباقي، هذا حيث لا مهايئة بينه وبين مالك بعضه. فإن كانت مهايئة اختصت الفطرة بمن وقعت في نوبته، يعني كان في مهايئة شهر وشهر، طيب هذا الشهر من حظ مين؟ من العبد، تطلع كل الفطرة عليه. أو طلعت هذا الشهر رمضان من حظ مثلا السيد، كل الفطرة تكون عليه. ومثله ذلك الرقيق المشترك، ويزكي عن نفسه وعمن تلزم نفقته من زوجته وبعضه ورقيقه المسلم. تنبيه، إذن الإنسان يزكي عن نفسه أولا، فإن فضل شيء فيدفع ذلك عن زوجته، فإن فضل شيء فيدفع عن ولده الصغير، فإن فضل شيء يدفع عن أمه، فإن فضل شيء يدفع عن أبيه، وهكذا. تنبيه، ضابط ذلك من لزمه فطرة نفسه، لزمه فطرة من تلزمه نفقته بملك أو قرابة أو زوجه. هل العبد هل تلزمه نفقة نفسه؟ ما بيلزمه حدا. الحر وكان مالكا ووجبت عليه زكاة الفطر، يجب عليه هؤلاء الذين ذكرهم إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم. واستثني من هذا الضابط مسائل، إذ لا يلزم المسلم فطرة الرقيق والقريب والزوجة الكفار وإن وجبت نفقتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم. يعني واحد عنده الآن عبد كافر، فهل يخرج عنه زكاة الفطر؟ نبي اللهم صل عليه، على كل حر ذكر أو أنثى، عبد أو حر ذكر أو أنثى، قال من المسلمين. فلو كان عنده زوجة نصرانية أو يهودية، فهل يخرج عنها زكاة الفطر؟ لا يخرج عنها زكاة الفطر. لو كان عنده قريب كافر، أب كافر، هو كانوا من عائلة مثلا نصرانية فدخل هو في الإسلام، فهل يخرج زكاة الفطر عن أبيه وأمه؟ ليسوا من أهل الفطرة وليسوا من أهل الطهرة ليزكي عنهم. كذلك لو كان عنده زوجة كافرة كذلك لا يزكي عنها. طيب هل النفقة على الأبي الكافر واجبة؟ نعم. هل النفقة على الزوجة الكافرة واجبة؟ نعم. لكن هل الفطرة واجبة؟ لا. ومنها لا يلزم العبد فطرة زوجته حرة كانت أو غيرها، لأنه عندما تزوجت رضيت الحرة أن تتزوج بالعبد. عنا لو تزوجت حرة بعبد أو أما بعبد فعتقت تلك الأما، يعني قال سيدها أنت حرة، فهل ينفسخ عقد النكاح أم لا؟ ينفسخ مباشرة، يعني ينفسخ إلا إذا رضيت أن تبقى هي تحته. كان هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هنالك أمة تسمى بريرة، وهذه الأمة اشترط أهلها يعني أصحابها أن يعتقوا أن يعني يبيعوها لمن يعتقها شريطة أن يكون الولاء لهم. يعني ما معنى الولاء؟ يعني إذا صارت غنية مثلا وماتت من يرثها؟ إذا لم يكن لها وارث من أعتقها؟ قالوا لا، من يرثها يريدون الولاء لهم وهم لا يعتقونها. اشترتها السيدة عائشة وتكلمت بذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقام صلى الله عليه وسلم وخطب، وكان بمعنى خطبته ما بال أناس يجعلون يعني في كتاب الله يعني يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الولاء لمن أعتق. أعلن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، الولاء لمن أعتق. أخذتها السيدة عائشة رضي الله عنها، دفعت قيمتها، حررتها، فصار الولاء لمن؟ للسيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. في ذلك الوقت جاء زوجها مغيث وكان يحبها حبا شديدا، وكان يلحقها في شوارع المدينة، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: هل تريدين مغيث؟ يعني أنت الآن صرت حرة ومغيث زوجك ما زال عبد، فماذا تريدين؟ قالت: هل تأمرني يا رسول الله أن أبقى يعني زوجة معه؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا أريد. يعني عندما تبين أن العقد إنما ينفصل إذا كانت الزوجة لا تريد، إذا صارت حرة وزوجها ما زال عبدا. فهذا يدل لو كانت مثلا زوجته حرة وبقيت عندها، إما أن تدفع زكاة الفطر عن نفسها، أو إذا كانت أما من يدفع زكاة الفطر عنها؟ سيدها. وإن أوجبنا نفقتها في كسبه، يعني لو زوجنا عبد اللي روح اشتغل وطعمي حالك وطعمي زوجتك، وما زاد يأخذه السيد لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه، فكيف يتحمل عن غيره؟ ومنها: لا يلزم الابن فطرة زوجة أبيه. واحد يعني يجب على الولد إعفاف أبيه، وهذه مسألة اليوم ربما الناس يختلفون فيها كثيرا. يعني مجرد ما ماتت أمه بيقول له: ليش زواجك وليش كذا وإلى آخره، ويقيم على والده النكير في ذلك. بل يجب الحكم الشرعي، يجب على كل ولد أن يعف والده عن الحرام فيعرض عليه الزواج. واجب على الولد أن يزوج والده، بينما الوالد ليس واجبا عليه أن يزوج ولده. من جملة النفقة على والدك أن تزوجه، واجب هذا الأمر. طيب، إذا كان هذا الأمر واجبا والأب ليس عنده نفقة ولا قدرة أن ينفق على زوجته، من الذي ينفق على الزوجة؟ أنا واجب علي أنفق على أبي وبنفق على زوجة أبي. طيب، الآن عليه زكاة الفطر عن نفسه ولا يستطيع. طيب، زوجته معلقة به، سقطت الزوجة؟ سقطت الزوجة. هل يتحملها الابن؟ لا، لا يتحمل، لأنها سقطت عن الأصل، فهل تجب على الفرع؟ الأب الزوج يعني هو الأصل، فسقطت عنه لإعساره، لكن النفقة تجب على من؟ على الولد، فينفق على أبيه وعلى زوجة أبيه ولا يدفع زكاة الفطر عن زوجة أبيه. ومنها: لا يلزم الابن أو فطرة زوجة أبيه ومستولدته وإن وجبت نفقتهما على الولد، لأن النفقة لازمة للأب مع إعساره، فيتحملها الولد بخلاف الفطرة. ومنها: عبد بيت المال تجب نفقته دون فطرته. نحن حاطين كل العبد في بيت المال وبينظم بيت المال وبيخدم بيت المال وإلى آخره، فأصلا بيت المال نخرج عنه زكاة؟ يعني هذه الزكاة نخرج عنها زكاة؟ لا نخرج. ومنها العبد أيضا فلا يخرج عنه زكاة الفطرة. ومنها الفقير العاجز عن الكسب، يلزم المسلمين. واحد فقير من فقراء المسلمين، واجب على المسلمين يطعمون؟ قال: خلصت الزكاة. وواجب غير الزكاة يطعمي؟ واجب علينا أن نطعمه لأنه فقيرا، ومع ذلك لا نخرج عنه زكاة الفطر. ومنها ما نص عليه في الأم، على كل حال الكلام طويل لنقف هنا. ومنها ما نص عليه في الأم أنه لو أزجر عبده وشرط نفقته على المستأجر. والحمد لله رب العالمين.